بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنشرع الليلة في فصل في الآنية. قال المصنف: ولما كان الماء جوهرا سيالا احتاج إلى بيان أحكام أوانيه عقبه، فقال: فصل في الآنية. ما حكم فصل الإعرابي؟ قال: وهو خبر، ضع ألف، خبر لمبتدا محذوف، خبر معنى فين المبتدا هذا فصل، أو مبتدا حذف خبره هذا باء، أي مما أذكره فصل، من الذي أذكره فصل، معنى فصل مبتدا، فصل في الآنية يصير فصل مبتدا من الذي أذكره هو الخبر. وهو يعني الفصل في الأصل الحجز بين شيئين، ومنه فصل الربيع لأنه يحجز لحجزه بين الشتاء والصيف، وهو في كتب العلم كذلك يحجز بين شيئين، بين شيئين من المسائل المتشابهة، قال: لحجزه بين أجناس المسائل وأنواعها. وهو ما هو الآن كلام عن الفصل، وهو يعني الفصل كالكتاب والباب عرفا. إذن عندنا ثلاثة أشياء: فصل واحد، كتاب اثنان، باب ثلاثة، وكلها متشابهة في العرف لأنها اسم لطائفة مختصة من العلم، مجموعة مسائل تجمع تحت كتاب، ويمكن نجمع تحت باب، ويمكن نجمع تحت فصل. تفضل يا شيخ. يباح، ويباح كل إناء طاهر، أي يباح اتخاذه واستعماله ولو كان الإناء الطاهر ثمينا، أي غالي الثمن، كجوهر وبلور وياقوت وزمرد وغير الثمين كخشب وزجاج وجلود وصفر وحديد، لما روى عبد الله بن زيد قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخرجنا له ماء في ثور من صفر فتوضأ. رواه البخاري. والثور بالمثنى الفوقية كما في المصباح. إيش المثنى الفوقية؟ مثنى يعني نقطتين فوقية، معناها تاء، ولو قالوا مثنى تحتية معناها ياء، ولو قالوا موحدة فوقية نون، تحتية باء، ولو قالوا مثلثة. هذا عشان يضبطون الكلمات المهمة، فضبطها إما بالشكل، لكن الشكل ممكن يحصل فيه الخطأ، وبالتنقيط لكن ممكن يحصل خطأ، خطاء طباعية وخطاء النسخ، فيضبطونها بالكلمات. طيب، وبالمثلثة معنى إيش؟ ثاء. ها، وبالمعجمة، المعجمة يعني اللي فيها نقط، فالمعجمة سيقولونها في الغين وفي الخاء وفي الشين، معجمات. وبالمهملة التي لا نقاط فيها مثل العين والحاء. طيب أكمل الشيخ. قال: بالمثنى كما في المصباح، المصباح المنير، إناء صغير يشرب به فارسي معرف. أيه. وقد ورد أنه صلى الله عليه وآله وسلم توضأ من جفنة وقربة. كل هذه آنية، ترى كل الأسماء هذه آنية. نعم. فثبت الحكم فيها لفعله، وما في معناها مقيس عليها. هذا الدليل إنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الآنية. طيب، بقية الآنية اللي ما ورد النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فيها مقاسة، ولأن العلة المحرمة النقدين مفقودة في الثمين. أكمل يا شيخ. الثمين. ويستثنى من إباحة الإناء الطاهر ما أشار إليه بقوله: غير عظم آدمي وجلده ومغصوب. كم شيء الآن ذكر؟ ثلاثة أشياء رقموها، هذه ثلاثة الأشياء لا تصح أن تكون آنية: عظم آدمي، جلد الآدمي، المغصوب، الإناء المغصوب يعني، ومغصوب يعني إناء. طيب الرابع: وإناء ذهب أو فضة. ذهب، الرابع خمسة أو فضة، ستة أو مضبب بهما أو بأحدهما. هذا السادس، مضبب يعني فيه ضبة. إيش يعني فيه ضبة؟ الضبة يعني جزء من الفضة أو من الذهب يلحم به الإناء، يوضع في الإناء ليجبر كسر، يسد فتحة فيه. قال: فيحرم اتخاذها واستعمالها على الذكر والأنثى والخنثى. إيش اتخاذها وإيش استعمالها؟ ترى سبق شرحه. اتخاذها يعني إيش؟ اقتناء. واستعمالها يعني في أكل أو شرب أو وضوء أو كذا. طيب ليش يحرم اتخاذها أجل؟ تذكرون القواعد اللي قلناها ولا؟ ليش يحرم اتخاذ آنية الذهب وآنية الفضة؟ لأنها وسيلة للمحرم، ولأن آنية الذهب والفضة لا تجوز لا للرجال ولا للنساء، بخلاف اتخاذ الرجل مثلا خاتم الذهب. يمكن الرجل عنده خاتم ذهب ما هو حرام، ما يلبسه لكن عنده يبيعه يعطيه لزوجة كذا، أما عنده كاسة ذهب لا ما يجوز. لماذا؟ لأن هذا محرم على كل أحد. أكمل يا شيخ، ندخل نرجع نعيد شرح العمدة مرة ثانية. واستعمالها فيحرم مكلفا كان أو غيره. لا أنا لم أقرأ هذا. فيحرم اتخاذه واستعماله على الذكر والأنثى والخنثى مكلفا كان أو غير مكلف، بمعنى هذا بالنسبة لغير المكلف، أن وليه يأثم بفعل ذلك له وبتمكينه إياه. يعني ما يأتي الصغير ويشرف في أنية الذهب والكبير يضحك له، فهمت؟ محرم عليه هذا. طيب أكمل. والأصل والأصل في تحريم استعمال الذهب والفضة ما روى حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وروت أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليهما. والجرجرة صوت وقوع الماء بانحداره في الجو. نعم نعم. طيب لحظة، الآن سيذكر المصنف جواب على إشكال الحديث. تكلم عن الأكل والشرب صح ولا لا؟ وانتوا الآن تقولوا الاستعمال كله حتى الوضوء، فكيف؟ اسمعوا الجواب، اقرأ. وغير الأكل والشرب، وغير الأكل والشرب في معناهما، يعني في معنى الأكل والشرب، فهمتوا؟ لأن ذكرهما حرج، لأن ذكرهما خرج مخرج الغالب. نعم، يعني ذكر الأكل والشرب في الحديث خرج مخرج الغالب، ها؟ فلا يتقيد الحكم به مخرج الغالب، وليس هو بقيد إنه التحريم للأكل والشرب، لا، للأكل والشرب وبقية الاستعمال في معنى الأكل والشرب. طيب، فلا يتقيد الحكم به يعني بالأكل والشرب. أكمل. وغير نحو مطلي، هذا السابع، لأن احنا قلنا الذهب والفضة والمضبب والمطلي، السابع المطلي هي على وزن مرمي، مرمي بتشديد الياء، اسم مفعول بهما أي بالذهب والفضة أو بأحدهما. نعم. والطلاء أن يجعل الذهب، سيشرح، انتبهوا الآن، سيشرح الطلاء والمموه والمطعم والمكفت، كل هذه ستشرح الآن. الطلاء ما هو؟ أبغاكم تضعون لهذه يعني رموز ألف وباء وجيم ودال. الطلاء ألف، أن يجعل الذهب أو الفضة كالورق ويطلى بها الإناء، كالورق ويطلى به الإناء، يصير الذهب والفضة مثل الورق ويغطى به الإناء. طيب، ونحو المطلي المموه، ما هو المموه باء؟ أكمل. بأن يذاب الذهب أو الفضة ويلقى فيه الإناء من نحاس ونحوه فيكتسب لونه، فيكتسب من لونه. هذا المموه، انتهينا. طيب ما هو المطعم؟ جيم والمكفت دال. قال والمطعم، والمطعم والمكفت فيحرم ذلك كله. طيب المطعم، ترى هذه كلها أمثلة. المطعم ما هو؟ إنه يعملون حفر في الإناء ومثل النقوش يعملونها ويحشونها بالذهب أو بالفضة. المكفت يعملون إيش؟ خطوط في الإناء ويضعون فيها، يغطونها أو يعني يحشون هذه الخطوط بالذهب والفضة. اليوم تطورت الصناعة ويمكن أن يكونوا أحدث أشياء أخرى كثيرة، فكل صورة تحدث فيها ذهب أو فضة فهو محرم. عندنا ضابط، ما هو الضابط؟ سيأتي بعد قليل. الضابط أنه لا يكون فيه جرم الذهب والفضة، إذا وجد ذهب أو فضة فيحرم، إلا إذا وجد شيء يسير جدا بحيث لو عرض على النار لا نستخرج جرما من الذهب أو جرما من الفضة فهذا يجوز. اقرأ الآن يا شيخ. فيحرم ذلك كله، فيحرم ذلك كله لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من شرب من إناء ذهب أو فضة أو من إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. رواه الدارقطني. طيب، عندنا صورة مستثناة من في آنية الذهب والفضة، ما هي الآن؟ قال: إلا إناء مضببا واحد بيسير اثنان، بيسير عرفا، من فضة ثلاثة، لحاجة الإناء أربعة. إذن يجوز المضبب من الفضة إذا كانت الضبة يسيرة وكانت لحاجة، هذه الصورة المستثناة، وما سوى ذلك فلا. قال: لحاجة الإناء، وهي يقصد الحاجة، وهي أي الحاجة أن يتعلق، وهي أن يتعلق بها غرض غير الزينة ولو وجد غيرها، كما لو انكسر الإناء فيباح اتخاذ الضبة المذكورة إذن واستعمالها. إذن واستعمالها، المقصود بالحاجة يعني مثل لو انكسر الإناء، يعني الحاجة المقصود بالحاجة غير الزينة، أن يتعلق بها أي سبب إلا الزينة. طيب، لحديث أنس، لحديث أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب، يعني الصدع، الشعب يعني الصدع، اكتب، سلسلة من فضة. رواه البخاري، وهذا مخصص لعموم الأحاديث المتقدمة. إيش الأحاديث المتقدمة اللي تنهى عن آنية الذهب والفضة؟ فخص منها المضبب ضبة يسيرة من فضة لحاجة. أكمل. وعلم الآن، وعلم من كلامه، سيستثني صور. نعم، أن ضبة الذهب حرام مطلقة، هذه الصورة الأولى. والثانية، وكذا الكبيرة عرفا من الفضة ولو لحاجة. طيب، والثالثة، وأن التي لغير حاجة حرام ولو يسيرة من فضة، يعني إذا اختل أحد الشروط الأربعة في المضبب تحرم. أكيد، تصح الطهارة، وتصح طهارة وضوءا كانت أو غسلا أو غيرهما من إناء محرم لغصب أو غيره. المقصود أنه الآنية، آنية الذهب، الآنية المحرم عموما، ذهب أو فضة ومغصوبة وكذا، هي حرام. طيب، إذا استعملت في الوضوء حرام، إثم، نعم في إثم، إلا أن يغفر الله، هو في المشيئة. طيب، لكن الوضوء يصح أو لا يصح؟ نقول الوضوء يصح مع الإثم، فهمتوا؟ يفرقون بين الإناء المغصوب وبين الماء المغصوب، يقولون الماء المغصوب لا يرفع الحدث لأنه هو الذي يجري على الجسد وهو الذي يستعمل في رفع الحدث، فما دام محرم لا يرفع به الحدث، بخلاف الإناء المغصوب. الإناء المغصوب يعني معناه أن الظرف مغصوب، الوعاء مغصوب، والحدث رفع بالماء المباح ولا بالوعاء المحرم؟ بالماء المباح، لذلك صح مع التحريم. اقرأ الآن. بأن يغترف منه بيده، وكذا تصح به وفيه وإليه. طيب، بخلاف الصلاة. هذه أربع صور ترى تصح الطهارة من إناء محرم. ألف، منه، كيف منه؟ يعني يغترف منه. وبه، هذا باء، وفيه جيم، وإليه دال. ما هذه الصور؟ به، كأن يغترف بالإناء المحرم ويصب على نفسه. طيب، مش يغترف بيده، إذا اغترف بيده صار منه، عندنا منه وبه، وفيه وإليه، فمنه معناه يغترف بيده منه، أما به معناه يغترف بالإناء المحرم. الإناء نفسه ذهب، قد يغرف من خزان بس يغرف بآنية الذهب ويكب على نفسه. وفيه يعني يكون إناء الذهب أو المحرم يتوضأ فيه، يدخل وسطه ويغتسل. وإليه كان يجعل هذا الإناء المحرم تحت قدمه فيغتسل ويقع فيه الماء، يجمع فيه الماء. قال: بخلاف الصلاة، يعني في المحرم، اكتبوا في المحرم، لأن الإناء والمكان هي، طيب، لأن اقرأ الآن. لأن الإناء والمكان ليس شرطا للطهارة، وتباح آنية كفار. اسمعوا، يقول بخلاف الصلاة يعني في المحرم فتبطل، اكتب بخلاف الصلاة في المحرم، اكتبوا فتبطل. طيب ليش بخلاف؟ لأن الإناء الإناء ما هو شرط للطهارة، احنا قلنا الطهارة تحدث بالماء وليس بالإناء. كذلك المكان، لو توضأ في أرض مغصوبة الوضوء صحيح ولا مو صحيح؟ الوضوء صحيح لأن المكان له شرط للطهارة، هو شرط للصلاة وليس شرط للطهارة. طيب أكمل يا شيخ، انتقل إلى آنية الكفار. وتباح آنية كفار كفار أهل أهل كتاب أو غيرهم إن جهل حالها. نعم، هذا هذا ألف آنيتهم، وباء ثيابهم. أيوة. وتباح ثيابهم أي ثياب الكفار إن جهل حالها. طيب وإن علم تعلم نجاستها، إن علم حالها يصح ولا ما يصح؟ جاوبوا، نبغى إجابة فقيه، ما نبغى إجابة مستعجل، على حسب الوضع. يعني إن علم أنها طاهرة فطاهرة، وإن علم أنها نجسة نجسة. أما يستعجل واحد يقول إن علم لا لا ما تصح، طب وإن علمت أنها طاهرة برضو ما تصح الصلاة؟ أكمل يا شيخ. بأن لم تعلم نجاستها حتى ما ولي عوراتهم، يعني حتى الملابس التي تلتصق بعوراتهم مثل السراويل مثلا، الأصل فيها الطهارة. تفضل. يعني أنه يجوز للمسلم أن يستعير من الكافر أوانيه وثيابه المجهولة. ثيابه المجهولة يمكن يستعير، للمسلم يستعير من الكافر، يعني يأخذ منه عارية. طيب ونحكم بطهارتها. طيب وأنها متى حصلت في أيدينا لم يجب علينا تطهير ما لم نعلم نجاسته منها. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة مشركة، متفق. نعم. عليه. نعم، قربة لمشركة. نعم. ولأن الأصل الطهارة. كم دليل الآن استدل به المصنف؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأول، والثاني لأن الأصل الطهارة، دليل الثاني. طيب ولما نقول دليلان معناه لو لم يحصل الأول ما ثبت الأول، الثاني يكفي. طيب لم يثبت الثاني، الأول يكفي، وهكذا. أكمل يا شيخ. لكن ما لاقى عوراتهم كالسراويل فروي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيه. لكن لا يجب، يعني فعلا ما يلي العورات قد يكون يعني احتمال وصول النجاسة إليه أكثر من غيره. تفضل. لكن هذا احتمال. تفضل أنت. ولا يطهر جلد ميتة، ولا يطهر جلد ميتة. انتقل إلى مسألة الجلود، هل دبغ الجلود يطهرها أم لا؟ جلود الميتة مش المذكاة، أما جلود المذكاة طاهر. أكمل يا شيخ. ولا يطهر نجس بموتها بدبغ له، هذا قول عمر وابنه وغيرهما. طيب وغيرهما، هذا هو المذهب، أن جلد الميتة الذي نجس بموتها لا يطهر بالدباغ، لا يطهر. هذا الذي استقر عليه الإمام أحمد، وهو وله رواية أخرى أنه يطهر جلد الميتة إذا كانت الميتة طاهرة في الحياة، فإن الدباغ طاهرة. طيب ما هو دليل ما استقر عليه المذهب، استقر عليه الإمام أحمد؟ قال لما روى عبد الله ابن عكيب قال أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر أو شهرين ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، رواه الخمسة. فالإمام أحمد يرى أن هذا الحديث نسخ كل الأحاديث السابقة التي تبيح دباغ الجلود، أيما إيش إهاب دبغ فقد طهر، دباغ الجلود طهورها. وهذا من مفردات الإمام أحمد، والجمهور على أن الجلود تطهر بالدباغ، وعندهم جواب على حديث عبد الله بن عكيب، منهم من يضعفه ومنهم من يوجهه ويحمله على خلاف ما فهمه الإمام أحمد، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الانتفاع من الميتة بالإهاب، والإهاب الجلد قبل الدبغ لا بعد الدبغ، قد يكون فيه شيء من التكلف، لكن ثبوت الحديث أيضا محل إشكال، بعضهم حكم بأن الحديث مضطرب. طيب أكمل. ولم يذكر التوقيت غير أبي داود وأحمد، يعني وقال ما أصلح إسناده. أيوة، التوقيت مقصود اللي هو قبل وفاته بشهر أو شهرين أو 40 يوم، وقال ما أصلح إسناد، الإمام أحمد حكم بصحة إسناد. طيب وفي رواية الطبراني والدارقطني كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، وهو دال على سبق الرخصة وأنه متأخر فتعين الأخذ فيتعين الأخذ به. يعني المقصود أنه دال على النسخ، دليل النسخ هذا. أكمل يا شيخ. والمراد بالميتة في عرف الشرع كما في المصباح ما مات حتف أنفه أو قتل على هيئة غير مشروعة. هذه صورتان، مات حتف أنفه، مات بنفسه، أو قتل بهيئة غير مشروعة، يعني ما ذبح وإنما صعق مثلا. طيب، على هيئة غير مشروعة، إما في الفاعل، الهيئة غير المشروعة إما في الفاعل أو في المفعول. كيف؟ فما ذبح للصنم، طيب، فما ذبح للصنم أو في الإحرام أو لم يقطع منه الحلقوم ميتة. طيب وقف شوي الآن، قال فما ذبح للصنم، المشكلة فين الآن؟ في الفاعل ولا في المفعول؟ ها، في الفاعل. طيب، وفي الإحرام؟ في الفاعل. لم يقطع لم يقطع منه الحلقوم؟ في المفعول. وكذا ذبح ما لا يؤكل، المشكلة في المفعول، ذبحها حمارا ما يذكر. طيب، وكذا ذبح ما لا يؤكل لا يفيد الحلة ولا الطهارة، انتهى. الآن انتقل الموت، ما هو الموت؟ انتبهوا معي، خلوني أقرأ الآن. والموت هو إيش؟ عدم الحياة، ضعوا ألف، عدم الحياة عما من شأنه الحياة. فهمتوا المسألة؟ تعريف، تعريف الموت إيش هو؟ والله الموت معروف، والكل يفر منه، والكل لا يريده، وأكثر مبغوض في وجه الأرض هو الموت، وهو الشيء الوحيد الذي لا مفر منه، أو هو من الأشياء القليلة التي لا مفر منها. طيب، عدم الحياة عما من شأنه الحياة، فهمت القيد؟ إذن لما نقول عدم الحياة عما من شأنه الحياة، هل يصح أن يقول أن الكأس هذا ميت؟ طيب، قال كما في المطول. المطول كتاب يسمى المطول، وهو شرح تلخيص المفتاح، شرح تلخيص المفتاح في علم البلاغة للتفتازاني. طيب، قال أو عدم الحياة عمن اتصف بها، هذا تعريف للموت، أو عدم الحياة عمن اتصف بها كما قاله. إيش عندكم؟ أنت عندكم إيش؟ السعد، السيد، أيوة الصحيح السيد. وريني إيش النسخ اللي فيها السيد، وريني هي. ها، نسخة مخلوف السيد، أشوف يا شيخ بالله أي نسخة. مين عنده السيد؟ فين فين؟ وريني، ضع يدك. صحيح، والله يا صح، لا إله. إيش الثاني اللي عندك؟ أنت نسخة من مخلوف برضو السيد؟ نعم، كما قاله السيد وليس السعد. اللي عنده السعد يغيرها إلى السيد. ترى بالمناسبة السعد هو صاحب المطول، التفتازاني، سعد الدين التفتازاني. يعني لما يقول كما في المطول وكما في كما قال السعد، هو السعد هو صاحب المطول، وإنما المراد به هنا السيد، لأن هذا الكلام قاله السيد وليس السعد، اللي هو السيد الشريف، يعني علي بن محمد الشريف الجرجاني، متوفى 816، له حاشي على المطول، هو له حاشي على المطول. إذن كما قاله السيد في حاشية المطول، السيد الشريف الجرجاني، لا لا لا، غير السيد الشريف الجرجاني، غير هذا متأخر 816، ذاك متقدم. طيب، وكمان هو معروف في بلاد المشرق، مشهور بسيد مير شريف. طيب أكمل يا شيخ. قال وهو أظهر. وقد يطلق الموت، إذا عندنا تعريفان، تعريف أنه الحياة عما من شأن الحياة، أو عدم الحياة عمن اتصف بالحياة، عمن اتصف بها، اتصف بها الحياة يطرأ عليه الموت. لكن هذا تعريف الموت معروف، لكن على التعريف الأول والثاني ما يمكن نقول أنه الساعة ميتة أو الكاس ميتة أو الجمادات. يعني قال وقد يطلق الموت، هنا ضعوا باء، على ما لا حياة فيه أصلا. واضح هذا؟ يمكن نقول الجماد ميت، لكن على التعريف بس شوف الأصل أن الموت لا يطلق إلا على ما من شأنه الحياة أو على ما كان ما على من اتصف بالحياة، هذا اللي يطلق عليه الموت، يطرأ عليه الموت. لكن يمكن أن نتجاوز فيطلق تجاوزا، قد يطلق من باب التجاوز الموت على ما لا حياة فيه أصلا. اقرأ يا شيخ كما قال تعالى في كما قال تعالى في حق الأصنام أموات غير أحياء. ويباح استعماله أي جلد الميتة بعده، أي بعد الدبغ، ضعوا عند بعده واحد يعني بعد الدبغ، بطاهر منشف للرطوبة منق للخبث. هذه شروط الدابغ، الدبغ يكون الدابغ المادة اللي تدبغ تكون طاهرة منشفة للرطوبة منقية للخبث، بحيث لو نقع الجلد بعده يعني بعد الدبغ في الماء لم يفسد. ترى هذا هو فائدة الدبغ، الدبغ يزيل الرطوبة التي في الجلد بحيث يمنع منه العفونة، ما يصير قابل للتعفن. طيب هذا الجلد. المصران كيف دباغها، والكرش كيف دباغها؟ قال وجعل مصران وكرش، وترى هو دباغها، دباغ. إذن دباغ المصران والكرش بأن تجعل وتر، تشد مثل الوتر فيكون هذا دباغها. أكمل يا شيخ. وفي يابس، في يابس كدراهم ودنانير ودقيق هذا إن كان الجلد مدبوغ من حيوان طاهر في الحياة، رقم ثلاثة، يابس اثنين طاهر في الحياة ثلاثة. هذه الشروط الآن اقرأ علينا، خلاص ما قاطعك إن شاء الله، أبشر. تفضل اقرأ. من حيوان طاهر في حياة كإبل وبقر وغنم وظباء ونحوها، ولو جلد غير مأكول كالهر وما دونه في الخلقة. لأنه في المذهب أن الهر وما دونه في الخلقة طاهر، لحديث أبي قتادة. تفضل. لأنه عليه الصلاة والسلام وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال عليه الصلاة والسلام ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به، رواه مسلم. وفهم من كلامه أنه لا يباح انتفاع به قبل دبغه مطلقا. لحظة، الآن الحديث يقول فدبغوه فانتفعوا به معناه يطهر، هم يقولوا لا ما يطهر، لكن ينتفع به في اليابسات ما دام هو من حيوان طاهر في الحياة، ينتفع به في اليابسات. لماذا يستفع به في اليابسات؟ لأنه نجس. طيب وليش اليابسات؟ لأن اليابس لا تنتقل معه النجاسة، والنجاسة تنتقل بإيش؟ بالرطوبة، فلذلك جاز. طيب وفهم من كلامه، الآن رقموا ما يفهم من كلامه، أنه لا يباح انتفاع، ضعوا رقم واحد، لا يباح انتفاع به قبل دبغه مطلقا، اثنين ولا بعده في مائع وإنما في يابس، ثلاثة ولا إن كان جلد حيوان نجس في حياة كحمار أهلي. المذهب عندهم أن الحمار الأهلي نجس، القول الثاني أن الحمار طاهر. طيب أكمل. وكل أجزاء الميتة من لحم وشحم ومخ وعظم وعصب وقرن وظفر وحافر ووصول شعر ونحوه نتف نجس. نعم، طبعا هنا في خطأ في التنسيق حقيقة، هذا في طبعتكم أنتم لطبعة الرسالة، المفروض الفاصلة هذه تحذف عندك هكذا. ها أنت غير، مين عنده طبعة الرسالة؟ وأصول شعر ونحوه بينهم فاصلة، إيه وأصول شعر ونحوه نتف، يقول نجس. افهموا الكلام، الشعر نجس ولا طاهر؟ الشعر ما هو يقول أصول الشعر إذا نتفت، فهذه الأصول المنتوفة الأصل هو النجس، أما الشعر لا، الشعر له حكم الحيوان في حياته، فإن كان الحيوان طاهر في حياته فشعره طاهر، وإن كان نجس في حياته فشعره نجس. أكمل يا شيخ. وكذا لبنها أي لبن الميتة نجس لأنه مائع لا قاوعاء نجسا فتنجس. طيب عندنا أربعة أشياء من الميتة لا تنجس، أو نقول لا تتبعها في النجاسة وإنما تبقى على حكمها قبل، ما هي هذه الأربعة أشياء؟ لأن هذه مسألة ما هي جديدة، هذه مرت معنا في العمدة. ما هي الأربعة أشياء؟ تفضل. القرن القرن لا طبعا القرن لا. طيب أكمل يا شيخ. غير شاعر غير نحو غير شاعر. نحو شعر لغنم وصوف لضأن صوف اثنين ووبر لإبل ثلاث وريش لطائر ريش طائر أربعة. هذه الأربعة على الأشياء التي لا تلحق. طيب ولو غير مأكولة ولو غير مأكولة اكتب عندها كالجلالة كالجلالة ولو غير مأكولة. يقول غير الشعر الغنم وصوف الضأن ووبر الإبل وريش الطائر. ثم قال لغير مأكولة ولو غير مأكولة. والغنم يعني ممكن يكون مأكول ممكن يكون غير مأكول. إيه ولو كان جلالة يكون غير مأكول فلا يؤكل. جلالة لتأكل النجاسة حتى تحبس وتطعم الطاهر ثلاثة أيام ثم تؤكل. لكن لو ذبحت في هذه الفترة أو ماتت في هذه الفترة فالشعر الشعر لا طاهر طاهر مو نجس. أكمل الشعر. قال فذلك طاهر فذلك طاهر لقوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. الآية ذكرت ثلاثة أشياء ولم تذكر الريش. اقرأ يا شيخ. والآية سيقت للامتنان للامتنان يعني هذه الأشياء متاعا متاع لنا إلى حين وأثاث لنا إلى حين. طيب فالظاهر شمولها لحالتي الحياة والموت والريش مقيس على الثلاثة. هذا دليل الريش القياس. أكمل. وحرم في المستوعب المستوعب للسامري من علماء الحنابلة نصير الدين محمد بن عبد الله متوفى 616. طيب حرم نتف ذلك من حي لإيلامه اللي هو نتف هذه الأشياء لأن تؤلم الحيوان. وكرهه في النهاية النهاية لابن رزين الغساني عبد الرحمن بن رزين المتوفى سنة 656. وهذا التاريخ يذكركم بماذا؟ 656 هذا تاريخ لا ينسى. مر عليكم التاريخ هذا ولا لا؟ هذا تاريخ تفضل سقوط بغداد دخول التتار. وابن رزين بالمناسبة قتله التتار في 656. أكمل يا شيخ. وما أبين بالبناء للمفعول أي فصل من حيوان حي من قرن وإلية ونحوهما فهو كميتة طهارة ونجاسة لقوله عليه الصلاة والسلام ما يقطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. طيب رواه يعني الترمذي. فهو ميتة يعني نجس ولا طاهر ما قطع من البهيمة؟ لا نبغى إجابة فقيه. هذه ما هي إجابة فقيه الشيخ عبد الله هذه إجابة مصور. هذا مع أن الشيخ ترى مصور وفقيه ما شاء الله. تفضل. ها السؤال إنه ما أبين من حيوان حي فهو كميتته يعني طاهر ولا نجس؟ ها إن كان طاهر في الحياة يبقى يبقى هو لا هو الكلام مو كذا. احذف في الحياة قول في الموت. هو حكمه حكم ميتته يعني إذا كان هذا الحيوان ميتته نجسة فما قطع منها في حياته نجس. قطعنا من الجمل سنامه. طيب ميتة الجمل طاهرة ولا نجسة؟ نجسة. إذن السنام نجس. قطعنا من الشاة رجلها وهي حية فهي نجسة. قطعنا من السمكة جزءا منها وهي حية. أيوة إذا العبرة بحال الحيوان المقطوع منه بعد الموت. إن كان هو بعد الموت طاهر فالمقطوع طاهر وإن كان بعد الموت نجس فالمقطوع نجس. أكمل يا شيخ. رواه الترمذي وقال حسن غريب ودخل في كلامه ما يتساقط من قرون الوعول ويستثنى من ذلك طريدة وولد وبيضة. إيه لحظة لحظة ويستثنى وقف شيخ عبد الله نخلص منك كم أي لا تقول لي خلاص لي بالضبط خمسة يعني نقرأ إن شاء الله باب. ويستثنى من ذلك يعني اللي هو ما يقطع من الحيوان وهو حي كميتته إلا في صور أربع ستة. ما هي؟ ويستثنى من ذلك طريدة واحد طريدة حيوان ند علينا طردنا وراء طردنا وراء ثم ما استطعنا أن نقطع منه الرجل قطعناها هذه ما هي ميتة تعتبر هذه حالة ضرورة. قال وولد. طيب الشاة الآن حامل ونتجت نزلت ولد الولد هذا نقول نجس ولا لا؟ هذا ما هو مقطوع منها. وبيضة صلوب قشرها أيضا طاهر. وصوف ونحوه. إيش صوف ونحوه؟ اللي هو الريش والوبر مما تقدم. ومسك، مسك الغزال، مسك الغزال المسك، ما يخرج المسك من فين، وفأرته، الفأرة اللي هي جلده، الوعاء المسك. الغزال الآن غزال المسك تخرج في صرته وعاء ثم تنفصل، ينفصل هذا الوعاء اللي هو الفأرة وفيها بداخلها المسك. طيب ما حكمها؟ نقول هذا قطع من بهيمة، ولا هذه أشبه بالولد والبيض؟ أشبه بالولد، فلا تدخل في هذا الحكم. طيب يمدينا نقرأ الاستنجاء؟ اقرأ يا شيخ، اقرأ يا شيخ، ربك كريم عشان ننتهي خلاص. ها الآن كم بقي من الوقت؟ اقرأ، 5 دقائق يقول، عمر هذا 5 دقائق. باب الاستنجاء. الباب في الأصل ما يدخل منه إلى ما يدخل منه إلى المقصود، هذا واحد، وقد يطلق على الصم، هذا الثاني، وهنا اسم لطائفة مختصة من العلم، يكونون أصناف أبواب يعني أصناف. طيب المقصود به هنا طائفة للعلم 3 مشتملة على مسائل وفصول غالبة، نعم، كما تقدمت الإشارة إليه. نعم. والاستنجاء من لغة، اكتب عندها لغة، اقرأ. والاستنجاء من نجوت الشجرة وأنجيتها إذا قطعتها، كأنه يقطع الأذى عنه، وعرف إزالة خارج من سبيل بماء أو حجر ونحوه. عرفا، هذا عرفا يعني الاستنجاء في العرف. أيوه. وأول من استنجى بالماء إبراهيم عليه السلام. نعم. يستحب لمريد قضاء حاجة عند أي، عند أي قبل دخول نحو خلاء بالمد، وهو بالمد خلاء، مخلاء بالقصر خلاء، بالمد خلاء، أكمل بالمد، وهو المكان المعد لقضاء الحاجة. نعم، مثل الصحراء والحمام، لأنه قال نحو خلاء، ما قال دخول خلاء، دخول نحو الخلاء. وش هو اللي نحو الخلاء؟ يعني خلاء ونحوه، كالصحراء والحمام والمغتسل. تفضل. قوله بالرفع نائب فاعل يستحب، نائب فاعل يستحب، بسم الله، بسم الله، ضعوا واحد داخل مربع. الآن سنعدد المستحبات، ويمكن تضعون عند يستحب عنوان خارجي المستحبات. تفضل يا شيخ اقرأ. لحديث علي يرفعه ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله، رواه ابن ماجه. ستر، نعم، والترمذي، وقال ليس إسناده بالقوي. ثم يقول أعوذ بالله، اقرأ يا شيخ. ثم يقول وقال ليس إسناده بالقوي، ثم يقول أعوذ بالله، أي ألجأ إليه من الخبث بإسكان الباء، أي الشر، والخبائث أي الشياطين، وهذا قول القاضي عياض. وذكر أنه أكثر روايات الشيوخ، فكأنه استعاذ من الشر وأهله. نعم. وقال الخطابي الخبث بضم الباء جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة. نعم. فكأنه استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم. إذن إذا قلنا خبث يكون له معنى شر وأهله، خبث الشر، وإذا قلنا الخبث معناه يعني جمع الخبيث، والخبائث يصير الخبيثات. أكمل. لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دخل الخلاء قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث. طيب الثاني، ويستحب عند خروجه، رقم 2، أي بعد خروج قاضي الحاجة من نحو خلاء مثل الصحراء قلنا والحمام، أن يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لقول أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء، قراءتي مناسبة لكم ولا مسلم؟ قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، رواه ابن ماجه من رواية إسماعيل بن مسلم، وقد ضعفه الأكثر. نمر بسرعة. ويستحب لداخل نحو خلاء تقديم يسرى رجليه دخولا، هذا الثالث، أي في حالة دخوله نحو الخلاء، فقوله دخولا منصوب على الحال وعلى تأويل داخل، يقول منصوب على الحال، كيف نقول هو حال وهو غير مشتق؟ يقول نؤوله بداخل، هذا كلام يعرف في درس النحو. كما جاء زيد ركضا، يعني راكضا، تأويل راكضا. الرابع، ويستحب اعتماده على ويستحب اعتماد أيقاظ الحاجة أي اتكاؤه عليها أي على يسرى رجليه حال كونه جالسا لقضاء حاجته، وينصب اليمنى فيضع أصابعها على الأرض ويرفع قدمها. طيب، إذن اعتماده على اليسرى معناه لما يقول فيضع أصابعها يعني اليمنى على الأرض ويرفع قدمها، بحديث سراقة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكئ على اليسرى وأن ننصب اليمنى، رواه الطبراني والبيهقي، ولأنه أسهل لخروج الخارج. إذن استدل بأمرين، النص والأمر الثاني كونه أسهل لخروج الخارج. قال ويستحب لقاضي الحاجة تقديم رجله اليمنى خروجا، هذا الخامس. كم زدنا؟ طب أعطينا دقيقتين ثلاثة يعني من كرمك. هذا قال أي خارجا من نحو خلاء، لما روى الحكيم الترمذي عن أبي هريرة من بدأ برجله اليمنى قبل يساره إذا دخل الخلاء ابتلي بالفقر، ولأن اليسرى للأذى، هذا تعليل، واليمنى لما سواه. أما حديث الحكيم الترمذي فهو مظنة الضعف، وأي ضعف كمان. قال ومثل خلاء حمام ومغتسل ونحوهما من أماكن الأذى. قال وذلك عكس مسجد ونحوه كمنزل، يعني عكس المسجد ونحوه. إيش هو؟ قال كمنزل، المسجد والمنزل مثل بعض، فيقدم فيهما أو فيقدم فيهما يمناه دخولا ويسراه خروجا، ومثله لبس ثوب ونعل فيدخل يمنى يديه قبل اليسرى في اللبس ويمنى رجليه قبل اليسرى في الانتعال ويعكس في الخلع، معنى يبدأ في الخلع باليسرى. قال ويستحب لمريد قضاء الحاجة بعده، وهذا السادس بضم الباء، أي إبعاده عن العيون إذا كان بعده في فضاء كصحراء، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد، رواه أبو داود. والبراز بفتح الباء والكسر قليل، البراز هو الفضاء الواسع الخالي من الشجر، وهو في الحديث كناية عن التغوط. البراز في اللغة الفضاء، وفي الحديث يراد التغوط، كناية عن التغوط. ويستحب استتاره، وهذا السابع، عن ناظر، لخبر أبي هريرة مرفوعا من أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستتر به، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، رواه أبو داود. ويستحب لمريد قضاء الحاجة طلب مكان رخو ورخو ورخو بتثليف الراء، هذا الثامن. ها؟ قال والكسر أشهر، رخو أي ليل هش، وطلب مضاف مرفوع، طلب مكان، فين المضاف إليه؟ مكان، ومكان مضاف إليه. طبعا هذا يعرف في علم النحو، لهذا نقول لابد من طالب العلم أن يتعلم النحو، يتعلم الصرف، يتعلم علوم الآلة والأصول قبل أن يشرع في علوم المقاصد. قال ورخو بالجر صفة لمكان، لبوله، لخبر أبي موسى قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأراد أن يبول، فأتى دمفا في أصل جدار فبال، ثم قال إذا بال أحدكم فليرتد لبوله، رواه أحمد وأبو داود. والمكان الدمف بفتح الدال المهملة، إيش يعني المهملة؟ يعني ما فيها نقاط ليست ذال، وكسر الميم اللين السهل، ومعنى فليرتد لبوله ليطلب له مكانا لينا ليأمن من رشاش البول. زاد في التبصرة، التبصرة للحلواني، هذا عبد الرحمن بن محمد ابن محمد اللي هو عبد الرحمن بن أبي الفتح الحلواني، متوفى 546، أبوه أبو الفتح إمام في المذهب. قال زاد في التبصرة ويقصد مكانا علوا انتهى، أي لينحدر عنه البول، فإن لم يجد رخوا يعني مكان رخو ألصق ذكره بصلب، بمكان صلب بضم الصاد المهملة، يعني ليست الضاد المنقوطة المعجمة، أي شديد بمعنى وضع رأس ذكره على الأرض برفق. قال انتهت الثلاث دقائق؟ لا نبهني، إذن نقف هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.